لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن سقوط الوجوب في الحسبة لوجود ضرر معتبر ومكروه معتبر، هو فوات الحاصل وليس خوف امتناع المنتظر إلا فيما إذا اشتدت الحاجة إلى المنتظر ووصل الأمر إلى حد الاضطرار فيكون ملحقا بفوات الحاصل. وقلنا أن شروط بقاء الاستحباب أن ينتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في الحسبة بشرط أن لا يتعدى الضرر إلى غيره، لأن الرخصة وردت في سقوط الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الرخصة للناس، فإذا أخذوا بها لم يلزمهم غيرهم بمخالفتها، لأنه يضيق عليهم ما وسع الله عز وجل لهم. وقلنا إنه إذا علم المحتسب أنه لا أثر لحسبته عاجلا ولا آجلا ولا خاصا ولا عاما، لا على المحتسب عليه ولا على غيره، مع حصول الأذى الجسيم كقتله أو انتهاك عرضه، فقد قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيسقط الجواز عندئذ. جملة الكلام على المكروه والأذى المعتبر أنه يسقط الوجوب ولا يسقط الاستحباب طالما كان الأذى متعلقا بنفسه. أما إذا كان الأذى متعلقا بغيره فهنا تنتقل الحسبة من الاستحباب إلى التحريم كما سيأتي إن شاء الله. ويشترط لبقاء الاستحباب مع ورود الضرر الخاص بالنفس أن يكون للحسبة أثر أو نفع. إذا في شرطين لبقاء الاستحباب: الأمر الأول ورود أثر، الأمر الثاني أن لا يكون متعديا إلى غيره. أما إذا لم يكن هناك أي نوع من أنواع الأثر والحسبة لا أثر لها نهائيا إلا الضرر العظيم، فيسقط الاستحباب حينئذ ويصير الأمر محرما، وإن تعدى الضرر إلى غيره فإنه يصير محرما كذلك. الكلام على النفع العام والخاص والعاجل والآجل. مثال النفع الخاص: إنكار المحتسب على رجل في وجود آخرين فأثر ذلك في نفوسهم فلم يفعلوا فعله، ولو ظل المحتسب عليه يفعل المنكر عندما يأمر وينهى، يظل هذا الشخص معاندا، لكن غيره من الناس ولو شباب صغار أو أناس آخرون يتأثرون بهذا الكلام فلا يفعلون فعله، فهذا أثر خاص، نفع خاص لغير المحتسب عليه. لو استجاب هو فذلك نفع خاص للمحتسب عليه. فإذا كان المحتسب وسط جماعة من الزنادقة المنافقين وحولهم جنودهم وأعوانهم، وليس للحسبة نفع للمحتسب عليه، نقص عليه هنا، وليس للحسبة نفع للمحتسب عليه ولا لغيره، ولن يتمكن من إظهار شعار الإسلام اللي هو النفع العام، في نفع عام بظهور الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا النفع العام منع نزول العذاب العام. العذاب ينزل بالناس إذا كثر الخبث، إذا ولد السوء والفساد ولم يحدث أي نوع من التغيير، فتنزل الفتن التي لا تخص الذين ظلموا خاصة، لا تصيب الذين ظلموا خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وقال يغزو جيش للكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت عشاء كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. وفي الرواية الأخرى أو الحديث الآخر يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، جوابا لمن قال له إن الطريق تجمع فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، فقال يهلكون مهلكا واحدا ثم يصدرون مصادر شتى، لأن المجبورين مغلوبين على أمرهم لم يظهر الأمر والنهي. ومن هنا أخذنا أن الإنسان يمكن أن يكون في وسط جماعة من المنافقين الزنادقة وحولهم جنودهم ممن يؤذونه أشد الأذى ويستمر الأذى، وليس في هذا محبوس في زنزانة أو في مكان عملهم الإجرامي وسجونهم، فلو أنه تكلم لازداد البلاء عليه، وليس في هذا إظهار لشعائر الدين في المجتمع، ليس هذا مقام الدعوة. مقام الدعوة في الإعلان بين الناس، في ولود الحسبة في المجتمع. لكن إذا كان لا يوجد إلا هؤلاء المجرمين فلا نقول له تكلم وإن أذيت. لماذا؟ لأنه ليس هناك نفع عام ولا خاص، الموجودون كلهم مجرمي الذي يرتكب المنكر ومن حوله من أمثاله. لكن يوم لقي من يرتكب المنكر وفي الطريق أطفال، وفي الطريق شباب صغار، وفي الطريق رجال ونساء، فلو أنكرت ربما استقر في نفس واحد من هؤلاء أن الأمر منكر، أن هذا أمر لا يجوز، أن هذا أمر يستقبحه الناس. أما أولئك الذين ذكرنا صفتهم فهم في الفساد والإجرام ما يزدادون به إرضاء لكبيرهم، ما يزدادون به جورا وظلما. فهذه المنكرات الزائدة على شخص المحتسب عليه من زيادة الأذى، ربما انتهاك العرض، ربما القتل من أجل كلمة يقولها ليست مما يحصل به النفع العام، كلمة حق عند سلطان جائر تكون مرجوة النفع، تكون كاسرة لقلبه الذي هو النفع الآجل، تكون كاسرة لقلوب الظالمين، تكون مقوية لقلوب المؤمنين. هذه وجوه النفع وليست في كل الأحوال. لذلك لابد أن يكون المحتسب واعيا لأثر الكلمة ما يترتب عليها، يبني غلبة ظنه على دراسة للواقع وعلى معرفة بطبائع الناس وعلى نوعية الموجودين في المكان الذي هو فيه وعلى درجة ظهور الأمر والنهي. نقول فإذا كان المحتسب وسط جماعة من الزنادقة والمنافقين وحولهم جنودهم وأعوانهم، وليس للحسبة نفع للمحتسب عليه ولا لغيره، ولن يتمكن من إظهار شعائر الإسلام، ففي هذه الحالة يلزم المحتسب السكوت، يلزم المحتسب السكوت، لأنه ليس هناك إلا الضرر، وغرض الحسبة هو زوال المنكر. أما يعني كلمة حق السلطان الجائر دي كلمة يعني طبعا هو حديث صحيح ثابت كما ذكرنا، لكن لابد أن يفهمه المكلف كما يفهمه كما فهمه أهل العلم، وليس أنه يفهمه بأن أي كلمة وبأي أسلوب وفي أي وقت تكون هي أفضل الجهد. هذا فيه خلل. هو لم يقل كل كلمة بأي طريقة عند أي سلطان جائر يكون جهادا، إنما قال كلمة حق عند سلطان جائر لابد أن تكون مثمرة ثمرة إيجابية في إظهار الحق وتعليم الناس الدين. كما ذكرنا يمكن أن يكون كسرا للقلب، كسرا لقلب الظالم، كسرا لقلوب من حوله، يمكن أن يكون تقوية لقلوب المؤمنين، يمكن أن يكون سببا لهداية الناس. آمنا بالله رب الغلام، هناك أنواع من النفع عندما تتوقع وترجى حسب نوعية الناس يكون هذا الأمر هو المشروع. أما النفع العام فهو كظهور شعار الإسلام في البلاد، وهذا يمنع نزول العقاب العام. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك الله أن يعمه بعقابه، أوشك أن يعمه الله بعقابه. وفي رواية إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمه الله بعقاب منه. عن هذه في حالة القدرة، أو كما ذكر خذ القدرة ممكن على اللسان فقط ويقدر أن يظهر هذا الأمر ولو لم يترك الظالم المنكر، أو أن يكون قادرا على أن يأخذ على يديه ويمنعه بالفعل، وهذا يلزم إذا كان معه قدرة. فالإنكار العام يمنع نزول العقاب العام، والسكوت العام مع القدرة سبب نزول العقاب لظهور المنكرات وعدم إنكارها. طب السكوت العام مع العجز، يكون الإنسان الذي سكت عارزا معذورا يوم القيامة، لكن يمكن أن يناله الهلك، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيته. الصحابة يعرفون الفرق جيدا بين المستبصر والمجبور وابن السبيل، يعرفون الفرق بين القاصدين لغزو الكعبة وبين الأسواق الذين يبيعون ويشترون فقط وليس لهم غرض في غزو الكعبة، فيهم أسواقهم ومن ليس منهم، أو ابن السبيل الذي كان مرا بجوارهم. إن الطريق تجمع، نعم، لكن هناك أفراد يهلكون نفس المهلك وهم ناجون عند الله سبحانه وتعالى. النفع العاجل هو أن يستجيب مرتكب المنكر فورا، نفع عاجل على المحتسب عليه. النفع الآجل كأن يعد بترك المنكر في المستقبل، يقول لك ادعي لي ربنا يتوب علي، كلمة دي لوحدها أثر. سيترتب على هذا أنه يفعل المنكر بنفس منكسرة، وسيفعله هو وسيفعله وهو يعلم أنه منكر، مجرد أنه يبقى حاسس أن ده منكر وعارف أن ده منكر، بدل ما يقول ده المعروف، ده الصح، ده بدل الرأس الشرعي أحسن من حجاب وأحسن من نقاب. هذه الزندقة والكفر بقى دخلنا في الايه، بدل ما كانت معصية بس بدأت ايه، بقت استباحة معلوم من الدين بالضرورة، وهو العري في بدلة الرأس والعياذ بالله إن ثبت أنه قال ذلك. لكن هذا الكلام يبقى يعمل ايه، يعمل هو منكر بدل ما يقول دي الله ده الصح كده، ده الحرية، ده التقدم. لا، خليه يقول ادعي لي حتى لو بطلش، يقول له ربنا يتوب علي احسن، حط وشه في الارض يبقى مصلحة. يقول له ده انت في ظلم، يقول لهم انا عارف ان في ظلم بس ساعدوني مثلا نزيله، طب ربنا وفقنا ان احنا نزيله، طب الراحة لنا شوية، ده احسن. يقول لك لا ده مظبوط، ده دول ده احنا نخلص عليهم احسن، اللهم اهلك المظلومين. يعني واحد يقول لك اللهم اهلك المظلومين، يدعي على المظلومين نخلصوا عليهم احسن، نخلص من الموضوع. لا، خليه يقول ان في ظلم واحنا ايه واحنا وتجاوزات ولازم نبطلها بس الموضوع يبقى بالراحه شويه مثلا اي مكان. كل دي درجات من درجات الايه النفع، النفع الاجل. في هذه الحاله لم يزل المنكر وان كان يرجى زواله بعد ذلك. اما من يستمر على منكره ولم يستجب او يستمع لمن يخاطبه لا يستمع لمن يخاطبه، هذا الصنف من الناس قال الله تعالى فيهم لنبيه صلى الله عليه وسلم فتولى عنهم فما انت بملوم. يبقى في نوعيه ما تقدرش تقول له افضل اتكلم، في نوعيه يتقال له فيها ايه فتولى عنهم. ما تضيعش وقتك مع ناس هذه النوعيه لا تصلح نهائيا. فما انت بملوم وتعمل ايه؟ طيب شغل بالمؤمنين وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى في احيانا يبقى المهمه ما ما في التركيز على عباد الله الصالحين، محتاجين يزداد نفعهم، يتعلموا اكثر، يفهموا الدين اكثر، يحصل لهم بناء داخلي. وده طبعا حاجه سبحان الله سنه ربنا في الطوائف المؤمنه، ان هؤلاء هم الذين يتحملون يعني قيادة الأمة بعد ذلك. ولابد من هذه التربية الطويلة الأمد. المهاجرين رضي الله عنهم هم الذين قادوا الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعني كل سيدنا كل من تربى وتعلم في فترات الابتعاد عن العامة يكون أهلا لتحمل أعظم المسؤوليات. سيدنا موسى قال فافرق بينه وبين القوم الفاسقين، ففرق الله بينه وبينه الناس مش نفع. وخلال هذه المدة انشغل بتربية، تربية مين؟ يوشع بن نون وغير والله أعلم وغيره من السبعين أو غيرهم، لكن يوشع بن نون صار هو قائد الأمة بعد ذلك وصار نبيا فتح الله على يديه بيت المقدس. فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بدل ما يقبل على العامة يقبل على الخاصة، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. ليه؟ أنه نوع من العوام دول اللي لا يستجيبون ولا يسمعون، كلما تتكلم يزداد أذية ليك وسخرية منك. يبقى خلاص دعك منه. مش نقول عشان بس يعني كتير من الناس بتطبق على واقع يعيشونه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وهو شايف العوام لو كلمهم هيستجيب، اللي يقول له تعالى صلي يروح يصلي معاه، حتى بتاع المخدرات تقوم تقول لي ان ده هو زمن فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام؟ لا، لأن العوام دول جايين لك مستجيبين ليك. ولو بعضهم لا امتى اللي هي زي ما قلنا لا يستجيب ولا يسمع بل يزداد سخرية وأذية وعدوانا، فهنا دع عنك أمره وانشغل بمن يستجيب. فلا بد من وجود قدر من الإيمان حتى يحدث الانتفاع المذكور في الآية وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فإذا كان الإنكار على المحتسب عليه يزيده ارتكابا للمنكرات وأذية للمحتسب، ففي مثل هذه الحالة يلزم المحتسب السكوت، فأذية المحتسب تعد منكرا يجب أن يقابلها نفع أعظم منها. هي نفسها أذى، يعني الضربة اللي ضربها له دي ما دي ألم، ده ضرر، دي منكر من المنكرات. هنقول له اصبر واحتسب عشان ايه؟ عشان في نتيجة أحسن، عشان في نفع أكبر. فقد يقتل الإنسان حتى يسمع الناس كلمة الحق، هذا نفع مترتب على الاحتساب. فقد قال الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إذن علم الله أن هناك من سيقتل من أجل كلامهم بالقسط، ومع ذلك أمر بقول الحق لكي يسمع الناس كلمة الحق. دائما إذا كان عامة الناس فيهم شيء من الفطرة، عندهم شيء من الفطرة، فيغلب على الظن أن توجد استجابة، وإسماعهم كلمة الحق غرض مقصود بغض النظر عن استجابتهم. إسماعهم كلمة الحق لمن لم يسمعها مصلحة راجحة. حرص الغلام في قصة أصحاب الأخدود على توصيل كلمة الحق للناس ولو قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الجهاد، قال كلمة حق عند سلطان جائر. وفي الحديث الآخر سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فدل ذلك على أن وصول كلمة الحق إلى الناس والإعذار إلى الله تعالى هو نفع مترتب على الحسبة، فإذا كان ترتب على الحسبة نفع فيستحب الثبات والصبر. وتحرم الحسبة في حالتين: عدم حدوث أي نوع أي نفع من الحسبة، وحدوث الضرر العظيم المعتبر مقابل الاحتساب، لقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عشان قلنا عدم حدوث أي نفع يبقى ليس لك أن تلقي نفسك إلى التهلكة. الحالة الثانية في حرمة الحزبة تعدي الضرر إلى غير المحتسب كالأقارب أو غيرهم من المسلمين. وأدلة ذلك هي أدلة حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه، وهي الأدلة العامة في رعاية حرمات المسلمين. ففي هذه الحالة يسقط الاستحباب والجواز أيضا، وينتقل الأمر إلى التحريم. يعني أنت هتقول كلمة وغيرك هيتقتل، تبقى عارف أن غيرك هيتقتل، لا ليس لك ذلك، هذا منكر في حد ذاته، غيرك ينتهك عرضه، هذا منكر في حد ذاته. هذه الحالة يسقط الاستحباب والجواز وينتقل الأمر إلى التحريم، لأن المقصود هو تغيير المنكرات لا تغيير منكر بعينه مع وجود غيره. فإيذاء المسلمين منكر محظور، كما أن ورود المنكر المراد تغييره محظور. فاكرين ليه قلنا إن إحنا بنقدم دفع الأذى عن المسلمين على إزالة المنكر ده؟ شمعنا ليه؟ طب ما ده منكر وده منكر، ما خلينا أي واحد بقى نختار. ده شيخ ده متعدي، ما هو الاثنين متعدي. منكر أعظم ليه؟ أعظم ليه؟ ما دي اللي أنا أسأل عليها، كنا قلناها قبل كده. قلنا إن المنكر بيضر مين؟ صح، اللي ارتكبه اللي إيه؟ واللي رضى بيه. طب الرجل البريء ده اللي هيتقتل ولا هينتهك حرمته، أراعيه هو ولا راعي مرتكب المنكر؟ أراعي هو البريء ده المظلوم. عشان كده قلنا إن أنا لو غيرت المنكر ده وتغير فعلا عشان خطر أنقذ مرتكب المنكر من منكره، وترتب على ذلك منكر على بريء مظلوم هيروح في داهية، لا هيتقتل ولا هتنتهك عرضه ولا هيتحبس، أنا ضررت البريء وتركت الإيه أو أنقذت الله أعلم إذا كنت أنقذه، لو تم إنقاذه يبقى هو ترك المنكر. لكن في الحقيقة ان مراعاة ان عدم وقوع المنكر على البريء اولى، لان ده هيكون اشد، المنكر هنا هيكون اشد، يعني نزول بلاء على صاحب المنكر ونزول بلاء على انسان بريء، اي الامرين اشد؟ نزول بلاء على البريء، خلاص هو اهلك نفسه، مرتكب المنكر والراضي به والمعين عليه هم أهلكوا أنفسهم. لكن الأبرياء لماذا يهلكون؟ الموازنة بين هذين المنكرين اللي هي إيذاء المسلمين أو وجود المنكر تقتضي مراعاة حرمة وحق من لم يرتكب المنكر ولم يرضى به. هذا هو الموافق لقواعد الشريعة وكلام أهل العلم. فمراعاة حرمة حق من لم يرتكب المنكر ولم يرضى به مقدمة على مراعاة حرمة وحق من ارتكب المنكر وفعله ورضي به وتجرأ عليه. والمنكر إنما يضر من فعله ومن رضي به وسكت عليه مع القدرة على التغيير، كما أن من شروط تغيير المنكر الاستطاعة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن غير المنكر بطريقة يترتب عليها أذية المسلمين فليس بقادر، لأن المقصود زوال منكرات الشرع كلها. أنت غيرت منكر بمنكر تاني، لأن أنت أزلت المنكر ده لو افترض أنه إيه؟ أنه يزيل. وإلا في أحيان كتيرة جدا في الحالات اللي هو ما يعرفوش يدفعوا فيها عن المظلومين، المنكر يزول مؤقتا ويرجع إيه؟ يتعامل بعد شوية، ويفعل بطريقة أشد وأقوى وفيها نكاية بالناس. نقول: ومن غير المنكر بطريقة يترتب عليها منكر أذية المسلمين فليس بقادر إلا أن يستطيع الدفع عنهم. يقول: لا، أنا خليهم يقربوا لهم بقى، وأنا هقفلهم. لو هو قدر يدفع عنهم خلاص، فإن لم يستطع الدفع عنهم أنت هتعمل حاجة وتجري، أنت هتعمل حاجة وتهرب وتستخبى وسط الناس، يقوموا يطيحوا في الناس. يبقى كده انت غيرت المنكر، ان تغييره للمنكر بهذه الطريقة يكون منكرا. شبه قد يقول قائل: ان المحتسب لم يؤذي احدا من المسلمين، فكيف يستدل عليه بحرمة إيذاء المسلم؟ نقول: ان المحتسب فعل ما يعلم بجريان العادة ويغلب على الظن حصول الأذى بسببه للمسلمين، فتسبب هو فيه، وبالتالي يكون قد شارك في هذا الأذى، يكون قد شارك في هذا الأذى. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة التسبب. نقول له: انت كده بتعمل منكر، منين يقول لك انا عملت حاجة؟ انت تسببت، انت الذي فعلت ما ادى الى ذلك. ولذلك القتل بالتسبب ده امر معتبر، فمثله هذه الأمور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأقول قولي هذا، استغفر الله ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.